بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح ابن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا أي حضرنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، البكاء بدمع العين معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء هذا هو الممنوع. قال: فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني هل فيكم من أحد لم يجامع الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب، يقارف أي يذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. باب الصلاة على الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وذلك لأنه قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، وكانوا في مشقة، فلذلك جمع بين الرجلين في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم يعرف القرآن أحسن من غيره ويحفظ القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فيه فضل قارئ القرآن إذا كان قارئ القرآن وعامل به ومؤمن به. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. الذي قتل في الجهاد في جهاد الكفار، قتل في سبيل الله، لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بدمائه، يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، أي سابق لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الله تعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي تتنافسوا في الدنيا فتشغلكم. صلى الله عليه وسلم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، وذلك لأنه قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، فكانوا في مشقة، فكان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في قبر واحد، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن على غيره. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن، اللون لون الدم والريح ريح المسك يوم القيامة. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية يحفر القبر، ثم من الجانب القبلي يحفر قدر جسد الميت، ثم يدخل في ذلك وينصب اللبن. يسمي لحد لأنه مال عن وسط القبر إلى جهة القبلة. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد، كذلك كل من مال عن دين الإسلام وهو ملحد. ملتحدا أي معدلا، أي مكانا يعدل إليه، ولو كان مستقيما كان ضريحا. إذا كان القبر مستقيم يسمى ضريح. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث ابن سعيد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، يعني بينهما حائل، ثم يقول أيهم أكثر أخذا بالقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ففيه فضل قراءة القرآن مع الإيمان والعمل. وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. يبعثون يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد إكراما له. وفيه فضل قراءة القرآن. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، أي في كساء واحد، لأنه قتل 70 يوم أحد وهم في مشقة وتعب. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. باب الإذخر والحشيش في القبر. الإذخر نبت له رائحة طيبة، والحشيش الذي يحتش من الأرض. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، يعني لتظهيرها من الأصنام والأوثان، لا يختلى خلاها، أي لا يجوز أخذ الحشيش من أرض الحرم، ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشجر الذي في الحرم، ولا ينفر صيدها، لأن الصيد في الحرم ممنوع، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. إذا وجدت لقطة لا يجوز أن تأخذها إلا أن تعرف مدى وصول صاحبها إليه. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، يعني اسمح لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. الصائغ هو الذي يعمل الحلي، يستعمل الإذخر، والقبور يوضع على القبر حتى لا يسقط التراب على الميت، فأذن لهم في أخذ الإذخر من أرض الحرم لأجل الحاجة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا، أي نضع الإذخر على القبر حتى لا يسقط التراب، وكذلك في البيت، سقف البيت نضع الإذخر حتى لا يسقط التراب. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، يعني لسبب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، أي بعدما أدخل في القبر، فأمر به فأخرج، ووضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا، عبد الله بن أبي كان كسى العباس قميصا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله، عبد الله بن أبي له ابن صالح اسمه عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، لأن عبد الله بن أبي كسى العباس قميصا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي ما ينفعه قميص الرسول ولا شيء، لكن مكافأة له حتى لا تبقى له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي، والد جابر، دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا بأول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، أي أحسن إليهم. فأصبحنا، فكان أول قتيل والد جابر رضي الله عنه، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي. يقول جابر رضي الله عنه: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، يعني من ذلك القبر، لأقبره وحده، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذني، يعني بعد 6 أشهر وجده كما هو، لم يتغير شيء إلا شيئا قليلا من أذنه رضي الله عنه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل ولم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة. باب اللحد والشق في القبر. اللحد أن يحفر القبر ويحفر من الجانب القبلي قدر جثة الميت، ثم يوضع في ذلك وينصب اللبن، هذا اللحد لأنه مائل عن القبر. وأما الشق أن يحفر ويدفن الميت. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد، لأنه قتل 70 يوم أحد رضي الله عنهم، وكانوا في مشق، يجمع بين رجلين من قتل أحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ففيه فضل القارئ القرآن الذي يقرأ القرآن ويؤمن به. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله في جهاد الكفار يدفن بدمائه وما هو عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. باب: إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة رحمهم الله: إذا أسلم أحدهما، يعني أحد الوالدين، فالولد مع المسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، يعني مسلم مع أمه المسلمة، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، لأن العباس كان مشركا ثم أسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الصبي الذي أبواه من المسلمين يصلى عليه. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط أي قدر 10 قبل ابن صياد جهة ابن صياد. ابن صياد غلام يهودي، حتى وجدوا ابن صياد يلعب مع الصبيان عند أطم أي حصن بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، قارب البلوغ، فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، أي رسول العرب، لأنه يهودي. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هو أيضا يدعي أنه رسول، قاتله الله. فرفضه أي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، الشياطين يلعبون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت في نفسي شيئا، أنت تدعي أنك نبي، أخبرني ماذا أضمرت. فقال ابن صياد: هو الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه آيات من سورة الدخان، فقال ابن صياد: هو الدخ. ما قدر أن يخبر بما أضمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبأ أو إخساء كلمة الزجر، فلن تعدو قدرك، أي أنت الدجال من الدجالين. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، يعني إن كان هو الدجال، فلن تسلط عليه، فالذي يقتل الدجال هو عيسى عليه السلام، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يقتل أي يحاول أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، قبل أن يراه ابن صياد. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة أي في رداء له فيها زمرة أو زمرة له فيها رمزة أو زمرة، يعني صوت له لابن صياد صوت. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني لكي يسمع من ابن صياد. فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد أي قام بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته لسمعنا ما يقول. وقال شعيب في حديثه: ورفضه رمرم أو زمزم. وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرم. وقال معمر رمزة، يعني صوت. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، ذلك الغلام مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلامه المريض، فقعد عند رأسه وقال له: أسلم. دعاه إلى الإسلام، قال لذلك الغلام: أسلم. فنظر إلى أبيه الغلام نظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. أبوه أمره أن يسلم. أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. لما أسلم الغلام الله نجاه من النار. وفيه أن الصبيان يدعون إلى الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا ابن عباس وأمي من المستضعفين الذين لم يقدروا أن يهاجروا، أنا من الولدان وأمي من النساء. فالله عز وجل عذرهم لأنهم لم يعرفوا الطريق ولم يقدروا على الهجرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية. ابن شهاب التابعي رحمه الله يقول: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، يعني وإن كان ابن زنا، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ليس له ذنب. يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاص، فيكون الولد تبعا لأبي المسلم. وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، يعني إذا عند الولادة صرخ ومات بعد ذلك صلي عليه. ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط إذا خرج من بطن أمه ولم يصرخ لا يصلى عليه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام. الطفل يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه إن كان يهود، أو ينصرانه إن كانوا نصارى، أو يمجسانه إن كان مجوس، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. الشاة إذا ولدت ولدها يكون سالم ليس مقطوع الأذن ولا غير ذلك. هكذا أولاد المسلمين يولدون على الإسلام. هل تحسون فيها من جدعاء، أي مقطوعة الأذن؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي كل مولود يولد على الإسلام، ثم بعد ذلك أبواه يغيرانه إن كان من الكفار. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، يعني قبل الغرغرة، إذا أسلم قبل أن يغرغر. وأما إذا وصلت الروح الحلقوم فلا يقبل، أما إذا كان قبل الغرغرة وشهد أن لا إله إلا الله ينفعه ذلك. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، يعني وهما مشركان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يعني أبو طالب كان في حالة الموت لكن ما غرغر لسه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أمراه بالإصرار على الشرك نعوذ بالله، ومجالسة الأشرار شر وبلاء، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي: يا عم قل لا إله إلا الله. ويعودان بتلك المقالة، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يأمراه بالبقاء على الشرك، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومصاحبة الأشرار شر وبلاء، نعوذ بالله. فعلينا أن نحذر مجالسة الأشرار ونجالس الأخيار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا مات المشرك أو الكافر أو المنافق لا يصلى عليه ولا يستغفر له. قال المعلق: الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل، إذا كان قد نفق فيه الروح. إذا كان الطفل نفق فيه الروح ثم مات وسقط يصلى عليه، إذا كان قد نفخ فيه الروح، لعموم حديث السقط يصلى عليه. باب الجريدة على القبر، يعني وضع الجريدة، جريدة النخل على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنهما اللذان في القبر يعذبان، وأما نحن لا ندري من الذي يعذب ومن الذي ينعم. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا، أي خيمة، على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، انزع الخيمة، فإنما يظله عمله. إذا كان عمله صالح يظله. وقال خارجة بن زيد رحمه الله: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا، يعني أقوانا وثبة، الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، يعني الصبيان يلعبون يقفزون. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، يعني إذا تغوط على القبر هذا هو الممنوع. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، يعني عند الازدحام، وأما إذا كان للغائط أو البول هذا لا يجوز. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، عن الذنب الذي ارتكباه تركه سهل، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، إذا بال ما يستجمر بالحجارة ولا يستنجي بالماء ويقوم ببوله، والبول يترشرش عليه، فالذي ما يتحفظ من بوله يعذب في قبره. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا ويفسد بين الناس، فالنميمة من كبائر الذنوب. ثم أخذ جريدة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. والنبي علم أنهما يعذبان ونحن لا ندري من الذي يعذب ومن الذي ينعم فلا نفعل ذلك. قال المعلق: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع. ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداد. الأجداد القبور بعثرت، إذا القبور بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، الإيفاض الإسراع، يوفضون يسرعون. وقرأ الأعمش: إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد مقبرة المدينة، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، يعني عود يحفر به، فنكس يعني طأطأ رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، اللهم اجعلنا سعداء. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ومن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، ربنا ييسرهم لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: وأما من أعطى ما أوجب الله عليه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللهم يسر لنا اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي لعمل الشقاء، نعوذ بالله. فعلينا أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله ونحذر المعاصي. باب ما جاء في قاتل النفس، نسأل الله السلام. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، من حلف قال والله أنه يهودي إذا كان الأمر كذلك وهو كاذب فيكون كما قال، نعوذ بالله، فلا يجوز لمسلم أن يحلف هذا الحلف، يقول أنا يهودي إذا كان الأمر كذا وكذا، وإن كان كاذبا نعوذ بالله يهلك.